الله نجوع نموت ولا نرحل عهد الله ما نرحل عهد الله نجوع نموت ولا نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة منها الأرض واحنا قطعة منها الأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بنرحل عهد الله ما نرحل عهد الله نجوع نموت ولا نرحل عهد الله الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بنرحل الشاشين لتحمل بعدنا الأجيال من جد وجعلت جرحي والدماء للسهل والوديان جدول وجعلت جرحي والدماء للسهل والوديان جدول دين علينا دماؤنا والدين حق لا لا لا لا, لا, لا يؤجل يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع بسلامي وإيماني طالع طالع لك يا عدوي طالع حربنا حرب الشوارع طالع لك يا عدوي يا حربنا حرب الشوارع طالع لك يا عدوي يا طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع الثورة والشعب قصبا ما تفلت يا عدوي من يد الثورة والشعب وانتفلت من طوق النار وانتفلت من طوق النار والجماهير سبين الدر طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع جماهير الأرض المحتلة يا جماهير يا جماهير دوري دوري يا جماهير الأرض المحتلة طولتنا انطلقت في دين دمي بالشعرة يا جماهير يا جماهير يا جماهير الأرض المحتلة عهد الله ما نرحل